مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجنا صناعة العلماء، وفي الحلقات الماضية تعرفنا على صفات كثيرة من صفات العلماء الربانيين، وذكرنا الأفات والأمراض التي انتشرت في بعض العلماء أو في كثير من العلماء فأدت إلى الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية، وذكرنا أننا في هذا البرنامج ندرس مثل هذه الأمراض والأفات لنخرج بإذن الله بحل وطريقة لخروج من أزمة العلماء والخروج من أزمة الأمة إلى ما يصلح حال الأمة الإسلامية ويضعها في المكان التي أرادها منها ربنا عز وجل. في هذه الحلقات مع الدكتور الفاضل أستاذي الدكتور صلاح سلطان، يعني تدرسنا الصفات كثيرة العلماء الربانيين، وتدرسنا كذلك بعض الأمراض والآفات، ولعلنا تحدثنا في عدة حلقات عن انفصال العلماء عن واقعهم وحل مثل هذه المشكلة، وارتباط العالم برب العالمين سبحانه وتعالى قد يقيه مثل هذه الوقوع أو مثل هذا الوقوع في مثل هذا المرض الخطير، وذكرنا كذلك علاقة العالم بالحاكم ودور العالم في نصح الحاكم، وقد يتعرض للإيذاء ولكن هذا قليل إذا ما نظر إلى ثواب ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اليوم نريد أن نتحدث عن عنصر آخر من عناصر الأزمة، مشكلة أخرى لعلها أصبحت ظاهرة وليست فقط حالة، وهي مشكلة كبيرة يشاهدها الجميع على شاشات التلفزيون، على صفحات الجرائد، في المحافل العلمية، بين الناس وبعيدا عن أعين الناس. الحقيقة قضية تحتاج منا إلى وقفات كثيرة، وهي قضية الصراع بين العلماء. العلماء اللي هم مفروض أن هم يقودوا العالم إلى التوحد وإلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل، وإلى نبذ الخلافات وإلى نبذ الفرقة وإلى توجيه الهدف إلى اتجاه واحد، إذا بالصراع يدور بين عالم وعالم آخر، بين تيار وتيار آخر، بين توجه وتوجه آخر، بين دولة ودولة أخرى، علماء دولة وعلماء دولة أخرى. ما الذي نحن إليه سائرون، وإلى أي شيء نهدف بهذا الصراع بين العلماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، ثم أما بعد، الحقيقة يعني أشعر فعلا أن الدكتور راغب أخي وحبي في الله طرح قضية فعلا كما قالت العرب الحديث ذو شجون، لأن العلماء الذين يريدهم الله تبارك وتعالى يجمعون ولا يفرقون، ويقودون نقلة نوعية في الانتقال من العصبية الذميمة إلى الأخوة الحميمة، ومن الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف. وإلا هم في مصاف آخر، ليس العلماء الربانيين وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وكنت أظنها حالة مرضية أو ظاهرة مرضية في واقعنا المعاصر، حتى قرأت كتابا في جامعة أوهايو في أمريكا. كنت لما أتعب من قراءة كتب الفقه والأصول أروح أشوف كتب الأدب، كتب الشعر، كتب القصص، الكتب اللي فإذا بي وأنا أقلب بين يعني كتاب عربي باللغة العربية، هناك مكتبة ضخمة باللغة العربية، أجد كتابا ضخما يعني أكبر يعني حجما من هذا الكتاب، طبعا هنا الحجم اللي جوه يعني أقوى بكثير. العلم وبناء الأمم، أنا معتز بالكتاب جدا الحقيقة، وفيه يعني كلام كثير يحتاج أن يتربى عليه العلماء الربانيون. فوجدت كتابا ضخما بعنوان تحاسد العلماء، والوقائع في هذا الكتاب مرة مرارة إلى درجة. كتاب قديم ولا حديث هذاك؟ لا، هذا كتاب لأحد العلماء القدامى. إن العلماء مش بقى المغول والتتار وكده اللي بيحرقوا الكتب والصليبيين، لا، ده العلماء يشون لدى الحكام لحرق كتب يعني واحد من العلماء لأنه أنبغ منهم الناس تلتف حوله وتأخذ عنه وتنزل على فتوى أكثر منهم يظهر عوارهم وصمتهم ويعني التفافهم حول يعني الحاكم دون فيدسون له الشائعات ويحركون ضده المؤامرات والذين ذهبوا إلى الخليفة العباسي وصنعوا إسفينا من بينه وبين الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي يقال فيه لا يفتى ومالك في المدينة واحد راح سأل الإمام مالك بيقول له هل طلاق المكره يقع؟ قال له طلاق المكره لا يقع وفي حديث صحيح في الموضوع رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والأصل أن الأحكام تجري إذا جرى اختيارها لأن العقل هو مناط التكليف والقلب هو مناط التشريف فإذا غاب العقل لا يمكن يعني رفع القلم عن الثلاثة المجنون حتى يفيق نائم حتى يستيقظ الصبي حتى يحتلم فلا يوجد اختيار وإذا بأحد الحاقدين على الإمام مالك بن أنس يأخذ المسألة دي يروح للحاكم فوق يقول اسمع انت مش واخد بالك ده الدنيا عمالة تتخلخل من تحتك بخير قال له قضية طلاق المكره لا تراد لذاتها وإنما يراد أن بيعة المكره لا تقع الناس بيعتك طب يعني بدل ما يقول له بيعة المكرهين هذه لا يجوز لك أن تكره الناس على بيعتك يعني يجب أن تأتي يهيج عليها يعني يجب أن يقول له لا يجوز أن تأتي كرها يعني أقلها يسكت يعني أقلها يعني يعني يعني وشى بالإمام مالك يعني إنما يروح يقول ده هي بيعة المكره لا تقع هي المقصد من الفتوى بأن طلاق المكره لا يقع لا يقع يعني خد قضية اجتماعية واحد بيطلق مكره خدها وعلقها بقت قضية سياسية وافرض يعني حتى يعني أنا عايز أقول افرض أن الملك الإمام مالك كان يقصد ذلك الأمر فجزاه الله خير أنه يشير للحاكم بأن حكم الحاكم الذي يحكم بالإكراه لا يقع وانه يعني انت كده هتزعل يعني منك ناس يعني كتير لا يعني لعل الامام مالك يقصد ذلك ماليش دعوه انا بتكلم على الامام مالك يعني الحكم ده ما يمشيش النهارده دكتور راجل اقول الامام مالك كان بيقول انما الرجل الاخر هو بيدور على شيء هو يمشي يا دكتور راجل احنا بتوع فقه ولازم نقول كلمه الحق الله اكبر المهم فبقول يعني شوف الوشايه تصل الى هذا الحد فيؤذى فيها الإمام مالك ويضرب حتى نعم. إن ذراعه لم يعد يستطيع في الصلاة نعم. أن يرفعها. هو يرفعها وبعض الناس الأتباع بدون يعني دليل يعني يرسلون أيديهم اتباع الإمام مالك وما هذا مذهب الإمام مالك صحيح. في التحقيق العلمي الصحيح يعني هذا الأمر يقول لك كيف أن يعني الصدور التي ليس فيها حب الله والتجرد لله عز وجل الصورة الأخرى لا الصورة الأخرى الإمام الشافعي يقول والله ما جادلت أحدا أو ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحكمة على قلبه ولسانه الله أكبر لأن هو يستطيع يرجع للحق لو بدأ أنه الحق عند الآخر لكن قد لا يستطيعها غير ويكابر في نفس الوقت حضرتك هو يريد أن لا يفتن نعم لأن حضرتك أنا لو أنا يعني كلما نظرت أحدا ظهر الحق على لساني أنا قد أفتن وأظن في يعني نفسي القدرة وإنما أتيت على علم عندي وأعتقد أنني يعني بحجتي وعقلي وبياني وحسن دليلي ووصلت إلى ولا أنسى وأنسى أن الله عز وجل هو الذي وهبني هذه الحكمة هو الذي أعطني هذا البيان هو الذي رزقني هذا الكلام هو الذي علمني هذا العلم أنسى ذلك فالإمام الشافعي رحمه الله من شدة ورعه ومن تقواه ومن حسن اتصاله بالله عز وجل يريد أن يظهر الحق على لسان الآخرين حتى لا ينظر إليه هو أنه الذي انتصر وانتصر وانتصر في كل معاركه النقاشية مع بقية العلماء الحقيقة المثال ده يعني مثال الشافعي رحمه الله مقارنة بأمثلة الآخرين يعني بيخلينا فعلا يعني الحمد لله موجود عندنا النموذج الذي يحتذى ليس الشافعي وحده ولكن هناك أمثلة كثيرة في حياة العلماء من السلف الصالح وفي حياة الحياة العلماء من زماننا الآن أنا أذكر حضرتك بالنسبة لقضية الصراع بين العلماء في احد الكتب، وانا يعني لعل هذا الكلام سيفتح بابا جديدا من ابواب سبب الصراع بين العلماء. في احد الكتب اللي كتبتها حديثا اسمه فلسطين واجبات الامه، انا كتبته عشان مشكله الصراع بين العلماء. سبحان الله. والله يعني اصل كتابه الكتاب وفكره الكتاب الصراع بين العلماء. اللي حصل ان كنت مره في امريكا من حوالي سنه تقريبا او يعني عده شهور، واتصل بي احد العلماء يشكو لي عالما اخر، وكان ايام يعني اعتقد ايام ضرب غزه او حاجه من سنه وشويه يعني. فيشكو لي عالما اخر، ليه؟ يقول العالم الاخر هذا ظهر على فضائيات ويعرض به، يقول الذين يقولون ان على الامه ان تفعل كذا وكذا وكذا، هؤلاء واهمون وهؤلاء كذا وكذا، ثم اخذ يتكلم عنه كلاما ايه يعني إيه شديدا. والتاني طلع في البرنامج بتاعه، وكل واحد ليه برنامج ليه مساحه بيتكلم فيها زي ما هو عايز، بيقول في وقعد يخبط في العالم التاني وهكذا. فاخذوا يتراشقوا بالالفاظ على شاشات الفضائيات امام الجماهير. وضعت القضيه. هذه يعني الاولى في قضيه فلسطين كذا، وهو يقول كذا، وهذا مخالف كذا، والاولى في قضيه فلسطين. فانا قعدت افكر في القضيه. والاثنين يعني اتصلوا بي الحقيقه، والاثنين زعلانين ومكتئبين وفي شقاق كبير. قعدت افكر في القضيه، ليه؟ ما سبب هذا الصراع؟ وجدت ان من اهم اسباب هذا الصراع ان هذا العالم يخاطب شريحه معينه. ينظر إلى القضية من وجهة نظر معينة، والعالم الآخر يخاطب شريحة أخرى. كلام العالم الآخر صحيح مع الشريحة التي يخاطبها، وكلام العالم الأول صحيح مع الشريحة التي يخاطبها. فاكتشفت أن الخطاب في قضية فلسطين، في قضية العراق، في قضية البطالة، في قضية الحكم، في قضية أي شيء، في أي قضية يختلف من شريحة إلى شريحة. الأمة فيها شرائح مختلفة. أنا لما أجي أتكلم عن قضية فلسطين مع أهل فلسطين، لا شك أن ليا حوار مختلف لما بتكلم عن قضية فلسطين مع غير أهل فلسطين. لما أتكلم عن قضية فلسطين مع واحد غني غير ما واحد فقير، لما أتكلم عن قضية فلسطين مع واحد عايش في بلاد المسلمين غير ما واحد عايش في جالية مسلمة بره، لما أتكلم مع رجل غير لما أتكلم مع مرأة، لما أتكلم مع طفل صغير ما أقعدش أقول الجهاد في سبيل الله ولا بد وهذا الطريق هو الوحيد و ده معاني ممكن أزرعها فيه كرؤية استراتيجية. لكن انت تعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هقدر اعمل. فاذا اغلقت الابواب على طريقه واحده ضاع السبب اللي انا الفت من اجله كتاب فلسطين واجبات الامه. عملت قسمت الامه الاسلاميه ل 18 شريحه، كل شريحه لها دور، لها ادوار. طلع الادوار اكتر من 1130 دور. ما شاء الله لا قدر. تخيل انت 1100 مش هيقوم بيهم واحد، مستحيل. في ادي ادوار العلماء، شريحه العلماء، شريحه الحكام، شريحة أهل فلسطين، وأهل فلسطين دولت أنواع، في أهل فلسطين في الضفة وغزة، وفي أهل فلسطين في 48، وفي أهل فلسطين بره في المخيمات فلسطين، وفي في المخيمات وفي الشتات، شريحة المسلمين اللي بيعيشوا في الغرب، شريحة الاقتصاديين من المسلمين، شريحة الإعلاميين من المسلمين، شريحة النساء، شريحة الأطفال، شريحة يعني 18 شريحة، حتى وصلت الشريحة رقم 18 شريحة غير المسلمين. ليهم دور في قضية صحيح. فلسطين. نعم. في ناس من الأحرار كتير من غير المسلمين لهم أدوار، وشفناهم كتير في أوروبا وفي أمريكا، أسطول غزة يعني بيعملوا أسطول الحرية يعني فعلا. فأنا الحياة. إذن لو أنا أنظر إلى هذه القضية إن أنا كعالم لي دور وبسد ثغرة، والعالم أخويا الآخر بسد ثغرة تانية، وإذا تعارض كلامي مع كلامه لا مانع لا ضير، ولازم إحنا كلنا يبقى كلامنا واحد وكلنا مذهب واحد، وإلا اختلفنا وتصارعنا. هذا المفهوم وهذه الرؤية بتعطي، لا أقول حماية من الصراع، ولكن تعطي أكثر من ذلك، تعطي ثراء في الفقه وثراء في المعلومة وثراء في الوصول إلى الناس. كل واحد عنده القدرة للوصول إلى شريحة، فشرائح الأمة بكاملها سدت بهذا التنوع العظيم من العلماء، ونسينا قضية الصراع بين العلماء وانتقلنا إلى ما بعدها من خطوات إيجابية. الحقيقة يعني تاريخنا ووقعنا فيه فعلا مآسي الكثير في هذا الأمر، وإن كان الأمل إن شاء الله كبير. أنا عملت بحوث عن ابن حزم الأندلسي، وأنا معجب جدا بعقلية ابن حزم الأندلسي. صحيح. الحقيقة عالم، فقيه، محدث قوي، محقق ذكي جدا، لكن أوذيت منه أذى لا حد له. وأنا يعني أجد بين كل سطر وسطر تقريعا لكل هو شديد. إمام من هو الأئمة شديد. نعم. الأربعة أو غيرهم من المخالفين له في الرأي. وقل قلت في أبحاثي لا يجوز الاقتداء به في هذا أبدا. ربما هو معذور لأنه فعلا هو ممن وشى به العلماء لدى الحكام وأحرقت كتب وسجن، وإنما هذا لا يعفي أي عالم من أن يلتزم أمرين، وأنا أدرس هذه لطلابي في الدراسات العليا، أقول أختلف مع من شئت بضابطين، الضابط الأول أدب والضابط الثاني سبب. أدب، في أدب الاختلاف مع الآخر، سبب يبقى عندك دليل، ما تختلفش بالدراع لأن احنا بنشتغل في العلم، يعني هو كده وخلاص ما تنفعش إلا الواحد جاهل. فأدب وسبب، إذا كان عندك سبب الاختلاف وأدب في طريقة الاختلاف، حتتين المصاد دول أدب وسبب. كنت أفتقد عند أجد عنده السبب ولا أجد عنده يعني يعني مش عايز أقول يعني طبعا يعني الرقة في مع العلماء لم أكن أجده. الإمام الغزالي بيحكي لنا مآسي حجة الإسلام، بيقول والخلاف بين العامة لم يقتصر عليهم، وإنما أنا عايز أقول أنه نشأ عند العلماء، حتى إن أحدهم سئل هل يجوز أن يتزوج الشافعي حنفية؟ قال لا، ثم استدرك قائلا إنما يجوز فقط قياسا على نكاح الذمية. أعوذ بالله، يعني أعوذ بالله. ما توصل المسألة إلى هذا الحد بين المذاهب الإسلامية، لو بعث الشافعي وأبو حنيفة لتبرأ من الاثنين معا. الأئمة الأربعة كان بينهم احترام عالي جدا. كلمات أحمد بن حنبل في الشافعية، الشافعي كان للدنيا كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من غناء؟ حد يستغنى عن الشمس والعافية؟ يعني والإمام الشافعي لما صلى في مساجد الأحناف في العراق ترك مذهبه في القنوت في صلاة الصبح احتراما وإجلالا لرأي مخالفه بعد موته. بعد موته، يعني كان الإمام أبو حنيفة ميت ومع ذلك يحترم فقهه ويحترم البلد اللي ماشي على فقه معين. صحيح، فيعني الأئمة الأعلام يعني لا يمكن أن يوافقوا على هذا الكلام. في واقعنا كنا في مؤتمر في أمريكا يحضر 65 عالم من كل علماء الأمة ومن كل المذاهب السنية المعتمد. وبعدين رئيس المؤتمر يعني مريض لم يستطع أن يلقي الكلمة، فإحنا تشاورنا من يقول الكلمة؟ فلان هو أكبر علماء سنا بعد هذا الشيخ. فطلع هذا الشيخ كلمته يصب جام غضبه على الشيخ الذي مرض، ويقول يعني يعني هو كان يعني الشيخ هو سيكون مكانه هذه الكلمة، يعني المفروض أنه يتكلم نيابة عنه، هو مسك الميكروفون وإسفاف من أشد أنواع الإسفاف. لا حول ولا قوة. الحقيقة مش بس يعني سب الشيخ رئيس المؤتمر، ده هو طاح كمان في يعني قطاع عريض من العلماء من مذهب يعني معين، قال هؤلاء المذهب عندهم دين وهؤلاء لا يفهمون. علماء يعني جايين من بلاد بقى لهم 14 ساعة طيران وتيجي تسبهم في في في في بسرعة، يعني قلت لابد من الاعتذار عن هذه الكلمة وأدرنا المسألة. وحدثنا الشيخ لما نزل قلنا له يعني احنا نريد المؤتمر ينجح، والشيخ قال انا اعفو عمن ظلمني واصل من قطعني واعطي من حرمني، وجئنا لحل معضلات فقهيه للمسلمين هنا لا لنتنابذ، وكان فعلا مثالا للعفو والصفح. لكن لما دخلنا في القضايا بدا الحوار بين العلماء تحس ان هي ان هم يعني في توتر، يعني تعرف صراع الدية كان موجود في الدنمارك، أو صراع الفيل الموجود ما أعرفش فين، أو صراع النسور، يعني أجواء فعلا كله متربص. نعم، واحد يمسك لواحد بحث ودول كبار علماء يعني يقول أنت أخطأت في هذه الكلمة وكان يجب أن تضع هنا همزة وتضع أمور شكلية جدا، اضطر الآخر أن يقول لو أنت تناقشني في بحث كأن أنت بتناقش طالب في الماجستير ولا الدكتوراه، أنا عضو مجمع البحوث الإسلامية لا يطمع مثلك أن يقف على بابه. الله أكبر. فأساء هو أيضا. فتعكر الجو جدا، وبدأنا نحاول مرة أخرى أن نلطف الأجواء، ثم يعني انتهينا في قضية فقهية إلى 25 لهم رأي و45 لهم رأي آخر، أو 20 و45. أنا كنت مع رأي المجموعة الأقلية هذه بالمنع في هذه القضية، وإن في محاذير شرعية من الأخذ بالرخصة فيها. فجاءني هذا الشيخ وقال لي أنت ممتاز انك خالفت شيخك وخالفت فلان وخالفت. نحن لا نريد ان تمر هذه القضيه ولو سالت فيها الدماء. الله دي سمعت اذناي ورات عيناي، يعني دي ولي الخطاب ليا. فاحنا عايزين نتكاتف العشرين ولا نجعل هذه الفتوى تخرج على الاطلاق. قلت له صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. قلت له اذا قبلت ان اكون عضوا في مجمع فقهي فرقم واحد ان احترم راي المخالف، والا اعتزل واروح من بره لوحدي. ويعني مجمع فقه يعني مجمع فقهي يعني مجموعه اراء، راي الجماعه لا تشقى البلاد به، وراي الفرد يشقيها ويطغيها. قلت له يعني ابجديات ان انا اكون في عمل جماعي ان انا احترم راي المخالف ونتشاور وراي الاغلبيه تمشي، فانا اختلف لكن بسبب وبادب. قلت له اللي عايز يسيل دماء، الجولان محتله وفلسطين محتله والعدو واضح، انما احنا ناتي هنا نسيل دماء العلماء في امريكا؟ لا حول ولا قوه. جئنا هنا الى امريكا نسيل دماء بعضنا البعض؟ اتقي الله يا مولانا. شيخ كبير وله كتب مجلدات يعني، سبحان الله. انما الحقيقه غاب عنه فرغت الروح الروح من من الماده او من العلم. وكانت معاناه ان ينتهي هذا المؤتمر يعني باي شكل حين. تعبنا فعلا. لكن اكيد يا دكتور في مؤتمرات كثيره عشان الاخوه المشاهدين والمشاهدات ما يحصلهمش نوع من الاحباط، يعني كثير من المؤتمرات كانت ناجحه من مؤتمرات. لا يعني انا اتكلم عن حاله وليس ظاهره بالنسبه لمؤتمراتنا في المجامع الفقهيه. يعني في احد المجالس في يعني اوروبا، المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث، وانا ارى ان هذا المجلس بالفعل هو نموذج متميز للراي والراي الاخر الذي يختلف فيه كل مع الاخر بادب وبسبب فعلا. كل واحد بيعرض رايه بمنتهى الادب في العرض الاخر. يعني في هذا المجلس اللي احنا عقدنا اخر حاجه في تركيا يعني منذ ايام، المجلس العشرين، في هذا المجلس لم الحظ تطاولا الا مره واحده، ووقفت ووقف معي يعني احد الشيوخ الاخرين وقالوا احنا كده بنخرج عن منهجيتنا، رجل له راي وغاب هذا العالم عن ان يعرض رايه، لا يصح لواحد يعني ان يقول يعني كلمه يعني كانت كلمه نبيه. هذا التطور حضرتك يعني اللي شفناه في مجمع اللي كان في امريكا واللي كان في غير او كده، حضرتك بتعتقد ان السبب ايه؟ الحسد ما بين العلماء لمكانه عالم او لعلم عالم او لفقه عالم؟ لماذا يحدث هذا التناوب؟ يعني انا ذكرت ان ممكن يكون في عالم بيخاطب شريحه وعالم بيخاطب شريحه ثانيه وكلاهما على حق، لكن في هذه القضية في قضية تربص حقيقي وفي قضية نوع من الإنكار الذي إذا وصل إلى سيلان الدماء فما عندوش مانع. يعني ما وراءه ده يعني أنا فعلا حسد وحقد مثلا بينهم. هو الحسد يا دكتور. نعم. الحسد بين العلماء أصعب ألف مرة ومرة من حسد العوام لبعضهم، ويجد له من الآيات والأحاديث ما تسوغ له طبعا. هو يجد نفسه كأنه هو حارس للحق في قضية من قضايا الفروع التي من أجلها يضيع الأصول، إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. فيقوم بشق الأمة بوهم أنا. أنه يدافع عن أصل من الأصول وليس أصلا هو من وجهة نظري أن هذا أصل من الأصول، لكن عنده استعداد أن يشق الجارية بالكامل من أجل هذه القضية. وإنما الحقيقة مسألة أنه بيدافع عن قضية هذه يمكن الواحد يعذره إلى حد ما. إنما عندما تغوص يعني في التحليل هو الحسد. ولماذا ينصرف الناس إليه ولا ينصرفون عني؟ لماذا تذهب الفضائيات إليه ولا تذهب إليه؟ لماذا يدعى إلى بلاد شتى ولا أدعى؟ لماذا يسأل وينزل الناس على رأيه ولا يعني ينزل الناس على رأيه؟ نوازع للأسف بشرية، نوازع، رغم أن لا بد أن يقول لنفسه. يعني زي واحد بيقول يعني شعر لم يفهم، فقيل له أنت تقول ما لا يفهم، قال ولماذا لا تفهمون ما أقول؟ ما هو برضو أنتوا تطلعوا شوية وأنا أنزل لكم شوية، زي ما بيقولوا الأمريكان we have to meet in the middle، نتقابل في النص. إنما يعني أنا لازم يعني أنزل خالص وأنتوا تنكوا مكانكم، مستحيل. فالعلماء الحقيقة لما يبص العالم له قبول عند الله يقول لعله يعني فيما بينه وبين الله في ركعات في الليل، في صيام بالنهار، في أذكار بالليل والنهار، في صدقة سر، في صلة أرحام. وزي ما حضرتك يعني بتذكرني في بداية الحلقات وفي نهايتها جزاك الله كل خير بأن يدعو العالم لأخيه العالم، وأن يعني وان ان عندما يعني تحضر في خطبه الجمعه، والله انا كثيرا يعني اشاهد الخطيب على منبر الجمعه وانا قاعد تحت، اقعد ادعي ربنا سبحانه وتعالى يثبته ويجري الحق على لساني ويفتح له قلوب العالم وينفع به وكذا وكذا، وفي هذا بركه. وربنا سبحانه وتعالى اذا راك تدعو لاخيك فيجعل لك ملكا يكون لك ولك مثل ذلك. نعم. يعني انت يعني يسخر لك ملك من السماء يكون لك اطمئن ما دعوت به لأخيك لن ينقص من قدرك بل سيعلي من شأنك. صحيح. هذا هو المعنى الذي نريد. تذكر نفس المعنى لما كنا في إيطاليا قريبا قلت لك يا دكتور احنا أمام موضوع كبير جدا، احنا يعني نريد يعني نعمل شيء لأطفال غزة، ان اللي يتكلم الثاني والله بركة هذه المسألة يا دكتور. نعم. أجدوها في الله. كل يعني الواحد بيسافر كل أسبوع وبيلتقي مع إخوانه بيقى في يعني الاخوه بنجلس كنا على يعني ما طاوله واحده وكل واحد يقول كلمه. طوال ما استمع عندي امران، ان انا حريص جدا على ان اتعلم من اخي الذي يتكلم ثم ادعو الله ان يلهمه الحكمه وفصل الخطاب. ربنا اجد بردها في قلبي لانه لما الاقيه وصل الرساله انا احب الرساله اكثر من حبي لنفسي. اذا وصلت الرساله عن طريق اخي خلاص يعني ماذا تريد؟ يعني فهذا المعنى انا اوصي به فعلا يعني كل اخوان العلماء انه يدعو الله بينه وبين نفسه، اللهم اجعلني عندك خير الناس، وعند الناس من الناس، وعند نفسي اقل الناس. واذا جلس مع اخيه او قرأ لاخيه فانما يقرأ بعقل المتعلم وبعقل الذي يدعو الله ان يزيده من فضله وان يلهمه الحكمه وفصل الخطاب. يقوم يستلم النفس السخيمه ان انا وهو، لا احنا مع بعض 11. يعني احنا يعني ما احنا شركاء متكاملين، احنا شركاء متكاملين ان شاء الله. ده انا مش محتاج اخويا الدكتور راغب بس، ده احنا محتاجين كل علماء الامه نصطف جميعا ثم ندافع نخلي القضيه قدامنا واحنا كلنا مختفين وراها، ولا يهمنا اليد ولا اللسان التي تظهر انها نصرت القضيه. هي القضيه واضح انها طبعا ما شاء الله واسعه وكبيره. انا اعتقد اننا سنحتاج ان نفرد حلقه جديده لقضيه الصراع بين العلماء والوحدة بين العلماء، يعني كيف نخرج بالعالم الرباني من قضية صراع والتشاحن والتنابذ بالألقاب مع إخوانه العلماء إلى قضية توحيد القوى والوصول إلى الغاية الأسمى من تحقيق الصلاح والكمال لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. جزاكم الله خيرا كثيرا على محسن متابعتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير دائما، والشكر موصول لأستاذنا فضيلة الدكتور صلاح سلطان، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليه دائما بالفهم الصحيح والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.